إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أصدق الكرام، عندنا بفضل الله منهم وكرمهم علينا مع هذه الدروس العلمية التي تتعلق بفقه الحديث سندا ومتنا. نسأل الله جل وعلا أن يسبب لنا هذا الخير في الممات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يهمنا الإخلاص بما نتعلم معه ونتنعم ونتعلم به. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه الدروس من يجعل ذلك في موضوع حياته يسعدون به عند ربهم جل وعلا يوم القيامة، وأن يجعلنا معهم مما يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ولنشر سنة سيد المرسلين. نسأل ربنا جل وعلا أن يسعدنا في الدارين وأن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه. انتهينا الأسبوع الماضي الكلام على جلود لباس الجلود، وأن هذه المسألة فيها سبع أقوال، هذه المسألة فيها سبع أقوال، واستزلنا هذه الأقوال السبعة في أقوال خمسة، وقلنا هذه الخمس أقوال أيضا يمكن أن تنزل على أقوال ثلاثة: الانتفاع مطلقا، عدم الانتفاع مطلقا، التفصيل. تتذكرون؟ طيب، أنا بس نقرأ الحديث، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتعبد بقراءة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نبين المسألة وما يتفرع عليها ونختم الكلام على هذا الباب. تفضل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال بابه طهور. وعن ابي الخير حدثني قال حدثني بن وائل الكلبي قال سالت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قلت الى رسول الله فياتينا المجوس بالاسقيه فيها الماء والوجه فقال اشرب فقلت اراه الكرام. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتابه طهور. تكلمنا عن السنين في الباب الصواريخ، تكلمنا عن نفس الباب وان هذه باب الدين والنصيحه، وان النبي صلى الله عليه وسلم هو ارحم الامه بالامه وانصح الامه بالامه، ما من شيء ينفع الامه من صديق ولا كبير، صديق ولا جليل لا يمررهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصح به. الغرض المقصود هذا من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ليتاتى به الناس وليعمل كل واحد بما يراه انه نفع لأخيه المسلم. هكذا حال المسلمين، هم يجب على أنفسهم أن تتكافأ دماؤهم، يخاف كل واحد منهم على أخيه ويحب كل واحد منهم ما يحب نفسه لأخيه، لا سيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قلنا بالنسبة للميتة، الميتة لا ينتفع المرء منها بشيء، قال الله جل في علاه إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة، فهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا في تحريم الانتفاع في الميتة، وإن كان القاعدة عند العلماء لا تلزم حرمة البيع حرمة الانتفاع، لا استلزام حرمة البيع حرمة الانتفاع، ومع ذلك سنفصل هذا الفوائد إن شاء الله. قد تكلمنا الأسبوع الماضي بأن ببعض جلود الميتة يطهرها فينتفع المرء بجلود الميتة بعد الدفن. قلنا أن المسألة فيها سبع أقوال، اختزلناها إلى خمسة أقوال، أيضا اختزلناها بعد ذلك إلى ثلاثة أقوال: عدم الانتفاع مطلقا، الانتفاع مطلقا، التفصيل في الوقت. أما عدم الانتفاع مطلقا فهذا جاء عن الحنابلة ورواية عن المالكية، فهؤلاء استدلوا بعموم وخصوص ونظر، يعني استدلوا بأثر ونظر. ما الأثر عندهم فقول الله جل في علاه إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وأيضا قول الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ووجه الدلالة من هذا التحريم العموم، حرمت عليكم الميتة كحرمت الميتة انتفاعا وأكلا وبيعا وشراء على العموم، والقاعدة عند العلماء يفصل عنه على عموم ما لم يأتي مخصص يخصص. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم بيع الميتة، حديث جابر صحيح، فهذه أيضا قالوا إن حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها إذا حرم الانتفاع بها. واستدلوا أيضا من الأثر بحديث عبد الله بن كيس كما بينا الأسبوع الماضي أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عقد، ألا تنتفعوا، هنا نفى الانتفاع، كلام على التخصيص لا بيع ولا شراء ولا أكل ولا طعام ولا شراب، قال لا تنتفعوا من الميتة ببيع وبإهاب ولا عقد. قال هنا حديثنا حديث خاص، قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع سواء دبر أو لم يدبر، لا انتفاع بالميتة من بإهاب ولا بعقد. واستدل على ذلك من النظر، قال الجلد يجاور اللحم والمجاور يأخذ حوض، المجاور يأخذ حوض، المجاور هذا كما قلنا كثير في نظائره كثيرة في عند أهل العلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء أسمع قال جوف الليل وأدبار الصلاة، قال العلماء دبر الصلاة هنا يقصد به مؤخرة الصلاة قبيل السلام، المجاور يأخذ حوض المجاور. هذا بالنسبة للانتفاع، عدم الانتفاع مطلقا، والانتفاع مطلقا هو قول المالكية، هو المعتمد في مذهب المالكية، قالوا بالانتفاع مطلقا ينتفع بها، كانت مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم، كانت خنزيرا كلبا، الغرض المقصود كل ميتة ينتفع بجلدها إذا دبر، إذا دبر. لكن في التفصيل في المذهب قالوا ونحن نفرق بين الظاهر والباطن، يعني فرو الخروف أعزكم الله يقولون يمكن أن يجلس عليه المرء يصلي عليه، لكن لو طلبه من ناحية أخرى ما يستخدمه ولا يجلس عليه، عندهم أن الظاهر طاهر لكن الباطن نجس، الظاهر طاهر لكن الباطن إيش؟ نجس. ووجهة النظر عند المالكية في التفريق، أولا من الإنصاف أن نأتي بأدلة الدليل، استدلوا بعموم قول السلام أيما إهاب دبر فقد طهر، أيما أي من الأسماء المبهمة تفيد العموم، إذا كل إهاب إذا دبر طهر، إهاب الكلب ينزل المنزل، ينزل إيهاب الخنزير، ينزل المنزل إيهاب الأسد النمر، ينزل المنزل. قالوا هذا عموم ويبقى على عمومه ما لم يأتي مقصص مقصص. وقالوا أما التفريق فوجهة النظر عندهم من التفريق أيضا دليل المجاورة، لكن هم هنا أقوى من الحنابلة نظرا. قالوا أما الظاهر فأبعد عن اللحم، وأما الباطن فهو أقرب، والأقرب يكون أخص بالحكم. تعرف فهم شيء؟ الحمد لله. قالوا الباطن أقرب إلى اللحم فهو أخص بالحكم من الظاهر، لذلك فرقنا من الظاهر والباطن. هذا بالنسبة لعدم الانتفاع مطلقا والانتفاع مطلقا. التفصيل قول الشافعية والأحناف وقول الأوزاعي عند الشام وقصيه الشام، وهو نحن رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الشافعية فقالوا ينتفع بكل جلد دبغ إلا جلد الكلب والخنزير، إلا جلد الكلب والخنزير. واستدل على ذلك بعموم قول السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل انتفعتم بها؟ هل استمتعتم بها من كلام المسلم؟ وبين لهم كيف يتمتعون أو يستمتعون بها بحديث عائشة رضي الله عنها أن يطهرها القرض والماء. بين ذلك الأسبوع الماضي. وأيضا قالوا هذا على العموم ويبقى على عمومه، لكن جاءنا مخصص يخرج بعض الأصناف. قلنا ما المخصصات؟ قالوا عندنا الآية، قال الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا لغير الله. فقال فإنه رجس، هذه الهاء الضمير عائد على أقرب مذكور. وإيش المذكور؟ الميتة. منتزين إيش المذكور؟ أقرب مذكور الخنزير. قالوا الخنزير إذن أن لا تنص عليه الكتاب. قالوا وأضف أو قالوا يعني العلة متحكمة أكثر، لأن النجاسة متحكمة أكثر في الكلب، لقول السلام طهور، طهور إناء أحدكم، وطهور هنا دلالة أنه هدف، ما يكون طهور إلا من نجاسة. قال طهور إناء أحدكم يغلق فيه الكلب أن يصله التابع عنه ولهن بالتراث، كلها طلع كل الثمنة بالتراث. لكن المالكية يقولون هذا تعبد وليس للنجاسة. وصحيح أنه لما قال طهور أظهر أن العلة التفصيل الثاني الأحناف، قالوا مثل ما قالت الشافعية حذو الخنزير بالخنزير، لكنهم اختلفوا مع الشافعية في مسألة أخرى ألا وهي أنهم أدخلوا الكلب في الانتفاع دون الخنزير. قالوا وفرقنا بين الكلب والخنزير لأن الخنزير جاء النص على نجاسته قل لا أجل فيما أوحي إلي الآية، أما الكلب فلا، إنه عندهم كما عند المالكية طهور إلى أحدكم إذا ألغى فيه الكلب أن يغسله سبعا. قال هذا تعبدا وليس للنجاسة، قالوا هذا تعبدا وليس للنجاسة، لذلك أخرجوا الكلب وأدخلوا الخنزير. والفرق بين الأمم الشافعية يسير. أما بالنسبة للأوزاعي وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية، قد نحن نفصل لكن نقول نفرق بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم. يعني هؤلاء عمموا بالنسبة للكلب والخنزير، قالوا كل السباع لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة فيه، واستدل على ذلك بأدلة، أدلة سلبية وإيجابية. من الأدلة قالوا أولا الحديث الذي تتندلون حوله، وإن كان هذا متأخر في المرتبة لكن نبدأ به، أنتم تقولون أنه أن الإسلام قال أيما إهاب دبر فقط طهر. قالوا هذه هذا الحديث الذي قلتم بأن اللفظ فيه عام هذا لسبب، هذا القصة معروفة أنها لسبب خاص، أن الإسلام مر بإيش أجيبه بإيش بالشاة، والشاة غير بالإجماع غير مأكولة اللحم. فقالوا إذا مر بالشاة منتزين، أنتم متأخرين، نعم إذا مر بالشاة والشاة مأكولة اللحم يبقى إذا قال مسلم أيما إهاب يقصد به الشاة وما شاكل الشاة. إيش بقى اللي شاكل الشاة؟ حير العلماء ما شاكل الشاة، منتزين المأكول، يبقى إذا الشاة مأكولة اللحم يبقى كل مأكول اللحم ينزل تحت هذا. قالوا إذا هذا الحديث الذي عام خصص بالسبب، خصص بالسبب. ثم قالوا وعندنا الأدلة التي تعضد لنا أن السياق المحكم هنا يخصص هذا العموم. قلنا ما الأدلة؟ قالوا من الأدلة قول المسلم دباغه، كما الصحيح قرأه علينا أخونا، دباغه زكاة، قال دباغه زكاة، فجعل الدباغ مقابلة للزكاة، والزكاة لا تكون إلا للتبع، للنمر للأسد للقط، ممكن الفأر ما يكونش في الموضوع. الزكاة لإيش؟ منتزين لمأكول اللحم. قالوا الزكاة لمأكول اللحم والدباغ موازية ومقابلة للزكاة، فما كان حكم الزكاة يكون حكم الدباغ. فإذا إن كانت الزكاة لا تكون ولا تصح إلا في مأكول اللحم، فالدباغ لا تصح إلا أجيبوا حبيبي منتزين. طيب الدليل الثاني الذي استدلوا به أيضا قالوا عندنا أدلة تلبية نفى الانتفاع بجلود السباع، نهى من سلم عن ركوب النمار، نهى من سلم عن الترش جلود السباع، نهى عن الانتفاع بجلود السباع عموما. والكلب تبع، والخنزير تبع، والأسد تبع. من؟ أنت مستغرب ليش؟ الأسد عندك تبع ولا لا؟ أنت ملكي؟ أنت أسود، الخنزير ليس تبع؟ بجد؟ متأكد؟ لا يعضو على أحد؟ يبقى اندهاشك بسبب الخنزير ولا بسبب الأسد؟ أنت مش مندهش؟ جاي زيد عمات هم قالوا الخنزير، الخنزير بس كده تقريبا على أنه نجم. الغرض المقصود أنهم قالوا إذا كل ما كان غير مأكول اللحم فلا ينتفع بجلده، بحال دبر أو لم يدبر لا ينتفع بجلده. هذه الأدلة التي استدلوا بها. هذا بالنسبة للأقوال إجمالا وتفصيلا. أما الراجح من هذه الأقوال هو قول الشافعي، رد قول هذه الأقوال هو قول الشافعي. والله ليس يعني انتصارا للمذهب، لكن هو الأقوى دليلا والله. وبعدين أيضا عشان إخواننا السودانيين، عشان معاذ اتصل بيا قال لي حرام عليك، لو لأن أنا ما اتكلمت الأسبوع الماضي قلت إن كلام ابن تيمية كلام إيش؟ من القوة بمكان ومن الجهة بمكان. كله خش على نفسه، قال إحنا عندنا أحزمة من ثعابين ونعالنا من الذئاب، فإيش هيحدث؟ نمشي حب؟ فقلت أنا عشان ما نحارب نبقي الناس نتخذهم المخرج الأخر. الصحيح ان كلام الشافعيه هو قول الصحيح والاقرب للصواب والاقرب للسنه كما سنرين باذن الله. وقول الزمان قول من اوجه ما يكون. اما القول الاول فضعيف والقول الثاني فضعيف، المتقابلان ضعيفان. قول الحنابله فمن الضعف والوهم بمكانه، وقول المالكيه اقوى من قول الحنابله وهو ايضا ضعيف. اما قول الحنابله فهو ضعيف، فنبدا بالاضعف نرد على ادلته ثم ندخل في الأقوى. أما قول الحنابلة بعموم قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، قالوا هذا عام، فإذا يحرم الانتفاع بالميتة بالجلد بالعظم بالعصب بالشعر بأي شيء يحرم الانتفاع بالميتة، لأنه قال حرمت عليكم الميتة، فانتهى الموضوع. هذا حرمت كل الميتة عليكم. وأيضا إن الله حرم رأي الميتة، إذا حرم الانتفاع بها. قلنا هذا الدليل بني الله يساعدكم أن هذا الدليل أعم من إيش؟ من الدعوة، ولا وليس لأمثالكم من المتقنين الحقول من أهل العلم يستدلون على المسائل الخاصة بالدليل العام. دليل أوسع، أنت رأيت رجل لو ارتدى ثوبا واسعا في الصدر عليه، الأول ما يراه الرجل يقول إيش؟ هذا ثياب أبوك، هذا ثياب أبيك، ولا ثيابك؟ يرى أن هو لا يستوي معه في الوسع، صحيح ولا لا؟ نفس الأمر، هم استدلوا بدليل أعم من الدعوة، وهذا ليس عند العلماء ممدوحا. فالدليل أعم، ونقول هذه الآية عامة مخصوصة بقول السلام هل انتفعت بإهانة، هل انتفعت بإهانة، وقال السلام أيما إهانة دبر فقط. طيب إذا عندنا دليلنا خاص، والآية دليلكم الاستدلال به عام، ولا تعارض. القاعدة الأصولية عند العلماء لا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام، لأن الخاص هو الأدل. ليش؟ طب أنا أسأل ما تعلمها الأصولية، فأنا لازم أسأل ليش احنا بنقول لا يتعارض خاص مع عام والخاص يقدم على العام؟ جيد، بس ينزل تحت ما علمنا ان الشرع جاء بمشكلة واحدة، كل جاء بمشكلة واحدة ولا تعارض. احنا بنتكلم على التوجيه، ليه ما قدمنا الخاص على العام؟ هذا متغير، أسأل الله لك الحرص والصبر. خلصت البكالوريوس ولا لسه؟ وانت في الماجستير الان ولا فين؟ طب احرص بقى، اتقي الله. يلا ها. قوي، هذا كلام قوي صحيح، وهو الاصح ان احنا نقول ايش؟ العالم المحرير بيدور ويحور ويكور حول مراد الله ومراد ايش؟ الرسول. والخاص أدل على مراد رسول الله أو أدل على مراد الله من إيش؟ من العام، لما يحتريه من احتمالات. وأيضا دلالة العام دلالة ظنية، ودلالة الخاص دلالة قطعية فتقدم، هكذا بوجهة النظر عند الأصوليين. قالوا لا تعارض بين الخاص والعام، يبقى الخاص يقدم، يبقى إذن لا ننتفع بالميتة، نعمل بالعموم إلا في الخاص الذي جاء مستثني وقال بأن هل انتفعتم بإهابها، يعني إذا دبر. هذا بالنسبة للرد على الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا استدلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو لا ألا تنتفع قال لا تنتفعوا من الميتة بالإهاب ولا بالعصب. قالوا دليل نقاش ودليلكم صاف الآن. لا تعمل معنا هذه القاعدة لأن دليلنا أيضا أخص. قد قال بجزم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. يبقى رجل عنده بقرة ماتت البقرة بكت المرأة قالت تحويش في العمر قال لا تنتفع بالجزم. قام ابنها وكان لسه بيتعلم في طلب العلم قال كيف تنتفع؟ طب قال إنسان لا تنتفع من البقرة أو قال لا تنتفع من الميتة بإيش؟ بإهاب ولا عصب. ماتت المرأة فيها قالت يعني لا جلد ولا سقط ولا عصب والبقرة ماتت ما في زرع كمان هنموت. فطالب العلم منعهم بهذا الحديث وحديث خاص. فقام الطالب المصري الآخر قال نعم حديثكم خاص وحديثنا خاص وظهر التعارض كيف نرجح؟ قال نحن نرجح من ناحية الأصول لا تنتفعوا حاضر انتفعوا مبيح. والحاضر إذا تعارض مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح قلنا نعم الله هذا كلام قوي الحاضر يقدم على المبيح. لكن فاتك شيء ما هو؟ الأحكام فرع على التصحيح. ثبت العرش ثم انقش. لما تجد رجل ينقش على الهواء وتأتي تقول له ماذا تفعل يا ابني؟ قال انقش العرش وانت لا ترى عرش. اما تقول انه العقل فيه شيء واما ان هذا الرجل يعني يعيش اياما ليست هذه الايام التي نعيش. اقول له ثبت العرش اولا ثم انقش. قل الحديث صحيح ثم فرع عليه الحاضر يقدم على المبيح. هذا حديث مرسل وهو ضعيف. وإذا كان حديثا ضعيفا فالأحكام فرع على التصحيح فيبقى حديثنا يسلم من المعارضة لأنه صحيح ووقف خاصا ولا اعتراض عليه فيقدم انتفعوا بها إذا دبغتم الإهاب بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يبقى لنا النظر المجاور يأخذ حكم المجاور. قلنا نعم المجاور يأخذ حكم المجاور في الغالب إلا وهذا النظر إلا إذا جاءت الأدلة تدل على أنه لا يأخذ حكم. وقد جاءت الأدلة تدل على أنه لا يأخذ حكم لأنك قلت من النظر في تقييد عام المجاور يأخذ حكم المجاور. قلنا هذا يستثنى من الاستثناءات. من هذه الاستثناءات جلد الميتة المجاور للحم الذي لا ينتفع به ينتفع به بشرط وقيد. إذا دبل يبقى إذا قاعدتك العامة النظرية المجاور يأخذ من حكم المجاور نرد عليها من وجهين. الوجه الأول هذا نظر قد صادم أثرا. وإذا صادم النظر الأثر قدمنا النظر بالإجماع العقل يقدم يا جماعة العقل المستنير صح. لا والله قدمنا الأثر على النظر. إذا جاء نهر الله بطل نهر معصر ما نعلمه إلا قال الله قال رسوله انتهى الموضوع. فإذا نقول النظر لا يقدم على الأصل عندنا الأصل هل انتفعتم بإهاب؟ يقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني تنزلنا معه وما قلنا لصادق قلنا لك المجاور يأخذ حكم المجاور إلا ما دل الدليل على عدم إعمال هذه القاعدة. وقد جاء الدليل على عدم إعمالها بأن الإنسان قال وإن كنتم فهمتم من سياق أحاديثي المجاور يأخذ حكم المجاور إلا في الميت لأني قد قلت وقررت شرعا بأنها ينتفع بها عند الدبابة. بهذا نكون قد اعتمدنا على أضعف الأقوال وقول الحنابلة. المقابل قول المالكية. قلنا أنتم معنا قلتم ينتفع ونحن نقول ينتفع لكن نرد عليكم من وجهين. الوجه الأول أنتم أدخلتم الكلب والخنزير. الكلب والخنزير لا يدخلون. قالوا لما؟ قلنا أولا نحن قلنا بأن الحياة تساوي الطهارة والموت يساوي النجاسة. معي ولا لا؟ أصلنا هذا أصل الأسبوع الماضي. فإذا كانت الحياة تساوي الطهارة والموت يساوي نجاسة فما بالكم إذا رأيتم أن الحياة تساوي نجاسة الموت يساوي إيش؟ نجاسة مركبة لا يمكن أن تنتفي هذه النجاسة مفهوم ولا لا؟ قلنا وقد جاءت الأدلة على أن الخنزير حالة كونه حيا في الحياة حيا في الحياة هو إيش؟ فإنه رجل. فإذا الحياة لم تؤثر في طهارته مفهوم يبقى موته لا يمكن أن يعمل إلا زيادة نجاسة مفهوم ولا لا؟ يبقى إذا قلنا أخطأتم في مسألة إخراج الخنزير وقد قال عنه الله جل وعلا فإنه رجس نبي. والكلب جاء عن النبي أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه إلى آخر الحديث. الغرض المقصود قلنا إذا حال الحياة نجسا فحال المواد حال المواد أو حال الموت يكون من باب أولى شدة النجاسة فلا يسر فيه. وبذلك وهو اتفق معنا في الباب. أما بالنسبة للأحناف الرد عليه مثل الرد على المالكية. يبقى لنا مطرح الأدلة مع أوجه الأقوال وهو قول الأوزاعي وقول شيخ الإسلام سميع التفريق بين المأكول وغير المأكول وأدلته أدلة قوية. قالوا قد قال الإنسان دباغه زكاة. وأيضا أتى بالأدلة التي فيها النهي عن ركوب أو افتراش جلود السباع. نرد على الدليل السلبي أولا ثم نرد على الدليل الإيجابي. أما الدليل السلبي فنقول نعم نهى الإنسان عن افتراش جلود السباع وعن ركوب النمار. هذا النهي أنتم استدلمتم به من أي جهة؟ استدلمتم به بأن العلة في النهي هي النجاسة مش الركوب. لا، محدش يتسرع ويتخيل اللي مش عارف عشان ما تشوش على نفسك وعلى غيرك. قالوا أنتم بهذا استدلتم قلتم قد نهي أن نتكلم عن افتراش ركوب النمار أو افتراش جلود السباع، فبحثتم وقلتم نهى حرم. لما حرم؟ فقلتم حرم للنجاسة، قلتم حرم للنجاسة. فلما قلتم حرم للنجاسة علمتم أنه طالما حرم للنجاسة عموما لو كان الانتفاع بجلود السباع بالدماغ لخصصه من عمومه، لقال أن مثلا لا تفترش جلود السباع إلا ما دبغتم منه. إلا ما دبغتم من إيش؟ منه. مفهوم ولا لا؟ مش مفهوم. حاضر. الآن قال مثلا نهى نسرع عن ركوب النمار وعن افتراش جلود السباع، نهى عموما سواء دبغت أو لم تدبغ لا تركبه. لهذا عموم السلام قد نهى عن ركوب جلود عن افتراش جلود السباع سواء دبغت أو لم تدبغ. لأنها زكيت أو لم تزكى فإنها ميت، لأن ما في زكاة للسباع. فهمتم؟ فاستدللتم بالعموم، وهذا الاستدلال بالعموم خصصته أيضا بإيش؟ بالنجاسة. من العلة النجاسة. قلنا نحن ننازعكم في المقدمتين، أولا أنتم أخذتم بعموم الحديث، وهذا العام مخصوص بحديثنا. هذا العام نهى عن ركوب النمار، نحن نقول به نهى عن ركوب النمار. طيب هذه ركوب النمار هذه جلود السباع، نقول جلود السباع إلا تتبع، نقول هو عام لكن مخصصه بإيش؟ بحديثنا. قالوا كيف؟ قلنا قد قال الإنسان أيما، أي من الأسماء المبهمة يدل على الكل، دخل فيه جلود السباع ولا ما دخل؟ أيما إهاب جلد، أيما إهاب دبغ فقد صفر، أيما إهاب دبغ فقد صفر، أيما ينزل تحته الشاة والبقرة صح والغنم والإبل، ويدخل تحته التبع النمر والأسد والفهد، صحيح ولا لا؟ أيما عموم. فقال إن السلام أيما إهاب دبغ فقد صفر. يبقى إذن لما نهى السلام عن جلود السباع، نهى عن الانتفاع بجلود السباع، قلنا هذا النهي عام مخصوص بإيش؟ بحديثين، لأن هذا حديث عام نهى عن الانتفاع بجلود السباع، وهنا أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى إذن جلود السباع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لم تدبغ، لأنه قال انتفعوا بها إذا دبغت بضميم القول أيما. الحمد لله. إذا رد نقول أولا هذه المقدمة الاستدلال بالعموم لا يستقيم لكم، نحن نقول هذا العام مخصوص بحديثنا. قالوا نحن نقول لا، هذا حديث خاص، أن الدلال على ذلك دلال على وجود الاتباع نرس سواء دبغت أو لم تدبغ. نقول له لا، النهي هنا ليس للنجاسة، النهي هنا لإيش؟ لغير النجاسة. قال كيف ذلك؟ قلنا نعم، النهي هنا لأن فيه التبخر، فيه التبخر وفيه التكبر، فيه التبخر والتكبر والخيلاء، فيه الخيلاء. والإنسان إذا ركب شيئا تأثر به، الإنسان مؤثر متأثر تربويا هكذا. ترى اللي بيركب سيارة فخمة بينظر للناس من السحاب، واللي ماشي بحمارة بيقول ده اللي ماشي على رجله أفضل مني، مفيش ده بيبوس إيده، صحيح ولا لا؟ لكن لو واحد راكب خنزيرة إيش اللي بيحدث؟ معروف إيش اللي بيحدث، بيطير الخنازير على الناس، لأنه هو أصلا ماشي مؤثرة فيه. فقالوا ركوب النمار افتراش جلود النمار تعطي كبرا وخيلاء، تعطي كبرا وخيلاء، فنهي هنا للخيلاء لا للنجاسة، ونحن لا نوافقكم على النجاسة. ولو قلنا بالنجاسة فإن هذه تنزلا، لو قلنا بالنجاسة فإن هذه النجاسة تصبر بإيش؟ بالدباب، لأن السلام قال أيما إهاب دبر فقد طهر. يبقى إذن الجلد نجس تنزلا معكم، ونهى عنه للنجاسة، أخذنا هذا النجس فطهرناه. قالوا كيف طهرتم هذا النجس؟ قلنا بالدباغ، لأن السلام قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للرد على هذه الأدلة. فلنا دليل واحد كان لابد أن نرد عليه من باب التنزل مع القصر، هو دليل الحنابلة، أيما لا تنتفع بإهاب ولا من الناجة بإهاب ولا دعوة. قالوا تنزلوا معنا ولو صح الحديث، قلنا لو صح الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب نأخذ به، لكن ما معنى الإهاب؟ لغة الإهاب هو الجلد قبل أن يذبح. الإهاب لغة هو الجلد قبل أن يذبح. إذن هذا الحديث ليس في النزاع وليس معارضا لحديثنا، لأن حديثنا يقول لا تنتفعوا بجلد الميتة إلا بعد أمر تفعلونه فيه. إيش هو؟ بالذبائح. والإهاب هو الجلد الذي لم، فبهذا نقول الحديث لا يعارض، الحديث لا يعارض. فهمتم؟ يبقى إذن الخلاصة تسلم أدلتنا ونقول يجوز الانتفاع بجلد الثعبان، بجلد الكلب، بجلد الأسد، بجلد النمل، بجلد حمار الوحشي، بجلد البقر، بجلد الإبل، بجلد الميتة ننتفع بها إذا دبرها، خاصة خاصة نخرج الحمد لله تقدير، نخرج الكلب والخنزير، نخرج الكلب والخنزير. والأدلة على ذلك قال مثلا أي إهاب دبر فقط طهر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعم، رد على دباغ وزكاته. نعم، دباغ وزكاته قالوا جعل الدباغ مقابل الزكاة فيأخذ حكم. قلنا لا، أخطأتم النظر. النظر هنا دباغه وزكاته هو الحق بالانتفاع لا الحق بالحكم، بمعنى أن البقرة لا يستطيع المرء أن يأكلها إلا يبقى إذن تنتفع بها بالأكل عند الزكاة. أيضا الميتة تنتفع بجلدها حين تذبح. فهمتم؟ يبقى هنا كأنه قال الزكاة اللي تحيم الأكل. قلنا نعم، والدباغ نفس الزكاة، يعطيك ما أعطاه الزكاة. بالدباغ يحل لك أن تنتفع بجلد الميتة. فهمتم؟ يبقى الموازنة هنا الزكاة يعطيك الزكاة، ما حدش يتكلم، الزكاة يفتح لك باب أن تنتفع بأكل اللحم، والدباغ يفتح لك الباب أن تنتفع بجلد الميتة إذا دم. بالدباغ يفتح لك باب الانتفاع. يبقى المسألة كلها الحاق في إيش؟ في الانتفاع. الحاق في الانتفاع، لا تتعجل. أنا أريد أطلع على المسألة الثانية. تفضل، رد على الملكية، رددنا عليه. ها؟ إنما حرمت أكلها، إيش فيها؟ ما هو أدل شيء الإسلام قال إنما حرم أكلها، فقال فيها الأكل، والأكل يكون على، قلنا هذا إنما حرم أكلها السياق محكم، لأنه هو تكلم عن إيش؟ عن الشاة وعن الانتفاع. المسألة بأكلها كانت على الانتفاع، فقال إنما حرم أكلها، وهم يقولون كيف ننتفع بها وهي ميتة، وقد قال الله جل وعلا عموما حرمت عليكم الميتة. فكأن الإسلام يقول لهم لا، افهم، يمكن أن تندفع بالجلد بإيه؟ بدباغ. فلما قال إنما حرم أكلها من باب أن يبين له أن الانتفاع غير محرم، لكن الأكل هو اللي محرم. ونعم التطبيق ده الدليل العام ظني والدليل الخاص. الحاضر والمبيح يعني بالنسبة لأي حديث، حديث من الاستاذ اللي هو إنها الحاضر يقدم على المبيح، ها، جميل جدا جميل جدا. أيما إهاب هذا عام مخصوص من وجه آخر، هو عام من وجه خاص من وجه آخر، لذلك خصصنا عموم النهي بإيش؟ بوجه خاص في عموم أيما إهاب، لأن أيما إهاب هذا عام في كل إهاب خطب إيش؟ بالدباب. فأخذنا هذا التخصيص نخصص به عموم نهى عن الركوب أو افتراش جلود السباع. المسألة الثانية بقول المسلم إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فالعلماء هنا قالوا هل يصح أكل الميتة؟ الإجماع أن الميتة لا تؤكل بالنص، وقبل الإجماع قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، إنما حرم أكلها بالنص الصريح بالإجماع. قالوا طيب الآن كيف تحل لنا هذه اللحوم؟ قلنا بالزكاة. قال فإن المسلم جعل الدباغ مقابل الزكاة، فإذا أخذنا جلد البقرة ودبغناه يصح أن نأكله أم لا؟ لقول إنما حرم أكلها. هنا الجمهور على أنه لا يجوز أكل هذا الجلد إذا دبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصص قال هل انتفعتم؟ هل استمتعتم؟ والانتفاع غير الأكل، الانتفاع غير الأكل، الانتفاع عام من الأكل، الانتفاع عام من الأكل. فقالوا بأنه لا يجوز الأكل منها لأنها ميتة، في النهاية هي ميتة. فقال الله جل وعلا إن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقول الشافعي في القديم أو قال قول الشافعي في القديم مع الجمهور قالوا لا يجوز الأكل منها لنزولها تحت العموم، وقول الشافعي في الجديد قالوا يجوز الأكل من الجلد الذي إذا دبل جلد البقرة إذا دبل يجوز أكله. قلنا كيف؟ قالوا لأن الإنسان قال دباغه زكاة، والزكاة تحل الانتفاع والأكل، إذا الدباغ أيضا يحل الانتفاع والأكل. قلنا هذا قياس وديه ونظر دقيق، لكن إذا جاء نظر الله وجاء نهر المعقل بطل نهر المعقل، لا قياس معه النص. حرمت عليكم الميتة، وهذا الراجح الصحيح أنها لا تؤكل. أما دباغ زكاته قلنا هذه كلها تدور على مسألة الانتفاع التي قالها المسلم، والانتفاع عام من الانتفاع عام من الأكل، فلا نستدل به على دليل خاص ألا وهو الأكل. يبقى مسألة أخرى ألا وهي إذا قلنا بالانتفاع بالشعر بالوضع بالجلد، بقصد اقصد الانتفاع بالجلد، هل يصح الانتفاع بالشعر؟ هل يصح الانتفاع بالوبر؟ هل يصح الانتفاع بالعظم العاج العظم او العصب؟ هل يصح الانتفاع بهم ام لا؟ قلت الاصل الاصيل هو اذا قلنا بالطهاره صح الانتفاع، واذا قلنا بالنجاسه لم يصح الانتفاع عند بعض العلماء. عند العلماء يقول الانتفاع مقيد، الانتفاع مقيد، لكن نحن سندور حول مساله اخرى الا وهي هل العظم والعصب يأخذان حكم الجلد أم لا، والشعر يأخذان حكم الجلد أم لا. أما عند الشافعية فالشعر والعظم والعصب كل الميتة نجس، كل الميتة نجس، يقولون كل الميتة نجس. طبعا دعك من شعر الآدمي، وطبعا دعك أيضا من الدخول في تفاصيل مذهب الشافعي عندما نظر إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم ودم النبي صلى الله عليه وسلم وبول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله بالطهارة في قول في المذهب بالطهارة وقول ضعيف، لكن احنا لا نبحث عن هذه المسألة، نبحث عن عظم الميت، عصب الميت، شعر الميت. أما عندنا في المذهب عن المعتمد في المذهب في الشافعية قالوا بأنه نجس، شعر الميت نجس، عظم الميت نجس، عصر الميتة. طبعا الثمرة عشان تبحث عن الثمرة المشت الذي ترجل به شعره يكون من عظم من عاج، هل يصح تستعمله أم لا؟ إن كان يصح تستعمله قلنا بطهارته، إن قلنا لا يصح تستعمله يبقى قلنا بإيش؟ بنجاسة. وهذا الذي سننظر فيه ترجيحا بين أقوال أهل العلم. أما الشافعية فقالوا بالنجاسة، أما الشافعية فقالوا بالنجاسة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثير، من أولا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال فإنه رجس أو فسقا كل غير الله به، وأيضا إن الله حرم بيع الميتة، قالوا والتحريم علته النجاسة، التحريم علته إيش؟ النجاسة. قالوا إذا كل الميتة نجاسة، قالوا ما أنتم الآن قلتم بأن جلد الميتة إذا دبغ طهر، قلنا نعم، لكن نقول أصل الجلد نجس، لكن طرأت عليه الطهارة بإيش؟ بالدباغ. يبقى العظم نفس الأمر، لأن العظم لا يدبغ، وأيضا العصب لا يدبغ، والشعر لا يدبغ، فهو على الأصل ألا وهو النجاسة. قالوا إذا بنجاسة، وهذه الأدلة استدلوا بها، واستدلوا على العظم أيضا بنجاسته بدليل خاص، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، والرميم معناه الميت، الرميم معناه الميت، والميت تكون نجسة إلا ميتة الأدمي، والميت تكون نجسة. هذه الأدلة تستدل بها الشافعي. قال في ذلك المالكية والحنابلة، قال المالكية والحنابلة الشعر، الشعر طاهر ويحل الانتفاع به، الشعر طاهر ويحل الانتفاع به، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال الله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا من أهلها، قال من أصوافها وأوبارها وإيش وأشعارها، فأحل لك الانتفاع بالشعر. هذه آية فيها منة من الله على عباده، والامتنان يدل على حل الانتفاع، من عليكم بشيء تنتفعون به فعليكم الشكر، يبقى أنت تشكر على حلية الانتفاع. فقال الله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا من أهلها، فهذه منة امتنان من الله، منة من الله على عباده، دلالة على حلية الاستمتاع به. الدليل الثالث استدلوا به قول مسلم إنما حرمه أكلها فينتفع بذلك من يكون مخالفة، ينتفع الشعر بالاستفادة به، واستدلوا على ذلك بدليل خاص، ده دليل عام، دليل خاص من الأثر في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قال إنما تنتفع، في معنى الحديث يعني تنتفعون من الجلد إذا دبل وبالشعر إذا غسل، إذا غسلت الشعر فانتفع، وإذا غسل وإذا دبلت الجلد فانتفع، هذا معنى حديث أم سلمة، إذا غسلت الشعر فانتفع وإذا دبغت الجلد فانتهى، قالوا هذه دلالة حديثا على أنه يجوز استعماله بهذا الحديث. وقالوا نقول في النظر الأصل، الأصل عدم النجاسة ما لم يدل دليل على النجاسة ولا دليل على النجاسة. هذه أدلة الحنابلة والمالكية. زاد فوق ذلك الأحناف ومعه المالكية قالوا بل والعظم. يبقى إذن العصب والشعر عندهم طاهر. قال والعظم أيضا. العظم طاهر. نسيت أن أقول أيضا من النظر عند الحنابلة قالوا والشعر لا تحل الحياة. قالوا والشعر لا تحل الحياة. إننا قلنا الحياة مقابل الحياة مقابلها تساوي الحياة تساوي إذا الموت يساوي النجاسة. طيب قالوا إذن الشعر لا حياة فيه يبقى لا موت له ويبقى لا نجاسة له. لفهم يطعيب ما شاء الله جيد طعيب. لما قالوا الحياة تساوي الطهارة فالموت يساوي النجاسة الشعر لا حياة فيه يبقى المقدمة لا تدخل معه يبقى لا نجاسة في الشعر. فهمتم؟ قالوا لا تحل الحياة. طيب الأحناف زادوا قالوا والعظم كذلك العظم طاهر. قلنا لما قالوا أثر النهار ما الأثر عندنا؟ قالوا عندنا حديث جاء في السنن أن السنن مشط شعره ترجل لأبيه وأمه بمشط من عاج عظم. قالوا وورد عن النسان في السنن أنه قال لثوبان يا ثوبان ائت بسوارين من عاج لفاطمة سوارين ثلاثة من العظم أجوشة من عرض. قال يا ثوبان ائت بثوارين من عاج لفاطمة. ده يعتبر إقرار وفعل وإيه وقول على الإباحة. قالوا عندنا الدليل النظري أن العظم لا تحل الحياة العظم لا تحل الحياة إذن لا نجاسة. هذا بالنسبة لنا. والقول الأول هو القول الأول لا ينتفع بشعر شعر الميت نجاسة وعظم الميت نجاسة وعصب الميت نجاسة والميت كلها نجاسة حتى الجلد حتى الجلد نجاسة والجلد يطرح عليه الطهارة بإيش؟ بالدلالة. فهم هذا الرابع الصحيح. والدلالة على ذلك إيش؟ عموم قول الله جل وعلا إنما حرمت عليكم الميتة فإنه رجس أو فسقا. فهذه دلالة على النجاسة عموما. فإذا جاءت هذه الدلالة بعمومية الكلام على عمومية ما لم يكن حكم خصوص. قالوا لا عندنا المخصصات في أدلة الحنابلة والمالكية. قلنا ما المخصص؟ قالوا المخصص أولا الآية. بس انتبهوا معايا بقى في الكلام على الآية. قالت الآية ومن أصوافه وأوباره وأشعارها أثاثا ومتاعا للحين. يعني تستخدمونه إيش؟ أثاثا وإيش؟ متاعا. طب يعني إيش أثاثا؟ سرير أنام عليه. يعني هو نايم على إيش؟ نايم على إيش؟ على شعر الميتة. فلو نام على شعر الميتة وقام فصلى فصلاته فصلاته إيه؟ صحيح على بطيرة. يا له فكرهم. المسألة كلها على دقة نظر الفقيه. إذا كان رجل بيحط في الشعر فقام الشعر مليء في ثيابه فصلاته باطلة لأنه صلى وهو حامل. إذا كان رجل خفيف لين هين نام على فرش فقام ولا شعر عليه فلا شيء عليه لأن هذه النجاسة ليست رطبة فتمس إيش الثوب فتنجسه. مفهوم؟ خرجنا عن الموضوع بس عشان الإخوة تفهم كيف تفصل في المسألة. نام على الفراش وقام فصلى عليه هل الصلاة صحيحة أم لا؟ لا. الحكم مخرجة على إيش؟ على الشعر. هل نجس أم طاهر؟ ونحن ما زلنا بنرجح. صحيح ولا لا؟ فقالوا إذا لما قال أساسا فقد أباح لك النوم عليه. فلما أباح لك النوم عليه ومنعك من النجاسة فقد بين لك أنها طاهرة. مفهوم؟ أباح لك النوم على الشعر. ومنعك من النوم على النجاسة وملامسة النجاسة ومقاربة النجاسة. منعك لما منعك الشرع منعك من أن تقترب من النجاسة أم لا؟ طب ادوني الدليل. ها والله هي الإجابة عندك بس أنت تضطر. ها وثيابك مطهر أحسن أحسن. هذه أيضا تدخل يعني تدخل على العموم. تبي دليل خاص؟ ها خذ زيلات هذا على العموم ايضا جيد. هذا محمد صح مر القبرين فقال اما احدهما فكان لا يستنزه من بول لا يستتم من بقستان في الثاني العربي يابا العربي. ها قال اريقوا امرهم اريقوا على بول ايه والا لو طلبت من الناس اليهود وقال هذا البيوت لا يصح لها ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الشرع منعك من منابسة النجاسة ومنحك بجواز أن تنام على هذا الفراش من الشعر شعر الميت. يبقى إذن هذا فيه دلالة على أن هذا الشعر إيش ليس بدعه. وجه الدلاله من الايه، انا فسرت التدليل، وجه الدلاله، وجه الدلاله احسنت العموم، العموم. اما قال ومن اوباريها واشعرها، اشعرها سواء كانت ميته او كانت مذكاه حيه، حينما حينما الخروف مرحموني بقى حرام. نعم هذا هو الغرض المقصود. يبقى هنا على العموم أشعرية سواء كانت ميتة أو كانت مذكاة، صحيح الله، فالتدل به، فهي الآية قوية جدا، نقص عندها. نقول استدلت بالعموم، هذه الآية عامة من وجه وعندها خصوص من وجه. قالوا كيف؟ قلنا هي عامة في إيش؟ عامة في الشعر مذكاة أو غير مذكاة، صح ولا لا؟ خاصة في إيش؟ في الانتفاع، صح ولا لا؟ ولا كلامي صحيح؟ ها انظر أين العموم والخصوص؟ هي عامة في الانتفاع، خاصة في إيش؟ مفيش ملاء، مفيش خصوص. هي نقول خاصة في الانتفاع وعامة في المذكاة أو في غير المذكاة، مفهوم؟ وممكن تكون عموم في الانتفاع، هذا سنبينه إن شاء الله. الآية عندنا نحن نقول إذن عندنا آية وعندكم آية. الآية عندنا قال فيها الله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة عامة في كل شيء من الميت، بالأكل وإيش والانتفاع، بالأكل والانتفاع، صحيح ولا لا؟ فقالوا إذن نحن نخصص هذا العموم بالخصوص عندنا، نقول لا، بالانتفاع هو الذي يخصص العموم، عندك العموم أكل وانتفاع، يبقى الأكل ويلغى الانتفاع بتخصيصنا للآية، فهمتم؟ وهذا دليل قوي. قلنا لهم لا، نقلب رأس المجنة عليكم، آياتنا عامة، صح، عامة في الأكل وفي الانتفاع، وخاصة في إيش؟ في الميتة، خاصة في الميتة، فهمتم ولا لا؟ حرمت عليكم يبقى خاصة في مين؟ وعامة في إيش؟ في الانتفاع والأكل، صح؟ فنقول لا، أنتم لستم بأولى منا، نحن أولى منكم. هنا آياتنا العامة هذه خاصة في إيش؟ في الميت، وآية والآية عندكم عامة في الميت وفي غير الميت، فيهجم خصوص آياتنا على عموم آياتكم فيخصص، فيجعلها فقط في الحية لا في الميت. ها ها خروف جيد ولا مفهوم؟ يبقى إذا قلنا لهم لا، عمومكم ليس بأولى من عمومنا، وخصوصكم ليس بأولى من خصوصنا، فنحن نخصص عموم آياتكم بإيش؟ بخصوص آياتنا. قال ولما؟ قلنا للقرائن المختلفة، لأن الإنسان قال هل انتفعتم، وذكر الجلد فقط، هل انتفعتم بإهابها ولم يقل بشعرها، فخصص الانتفاع من عموم الانتفاع في إيش؟ في الجلد فقط، فكانت أقوى بخصوصنا. طبعا هذه ليست فزورة، لا خلاص أظلمت. طب خلوا الآية في آخر حاجة في الردود، ونقبل الحديث اللي استدلوا به، أصبر، خلي الآية في الآخر، هات الأدلة اللي استدلوا بها بعد الآية. قالوا عندنا دليل آخر وهو لا لا لا مفهوم المخالفة من قول الإنسان إنما حرم أكلها، قلنا نعم والله هذا حق، هذا حق، مفهوم المخالفة لما حرم الأكل قال فقد أباح الانتفاع، والأكل يقع ويسقط على اللحم لا على الشعر، صح؟ قلنا لهم هذا كلام جيد، وقد استدلتم بالمفهوم، وهذا المفهوم غير مراد، هذا المفهوم غير مراد، إذ السياق محكم، السياق كاشف للواقع، وإن كان الدليل جاء كاشفا للواقع فلا مفهوم له. قالوا كيف؟ قلنا للسلام لما مر عليهم وهم على الشاة الميتة، فالسلام يقول انتفعوا بها، فقالوا يا رسول الله انتفعوا بإيش؟ هي ميتة، يحرم الانتفاع بها، لا يحرم الانتفاع بها، وأمامهم الجلد، فأراد الإنسان أن يبين لهم إجابة عن سؤالهم، إنما الذي حرم عليكم أن تأكلوا فانتفعوا بهذا الجلد بالإهاب، بعد الإهاب انتفعوا به. فالسياق لا يتكلم على الشعر ولا العظم ولا العصب، يتكلم عن وجه الانتفاع بالجلد، فلذلك قال لهم إنما حرم أكل الجلد، ولكم أن تنتفعوا بالجلد إذا دبر بالصلاة عليه بالافتراش ببيعه عند بعض العلماء وشراء. فهمتم؟ يبقى السياق هنا محكم فلا إعمال للمفهوم، سياق محكم فلا إعمال للمفهوم. قالوا طب عندنا أدلة أخرى، الدليل دليل حديث المسلم أنك تنتفع من الشعر بالغسل، فنقول هذا الدليل عليك. قالوا كيف؟ قلنا القاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. طيب هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ضعيفا فلا يصح الاستدلال به. ولو قلنا بصحته أنتم ما التزمتم به، لو قلنا بصحته أنتم ما التزمتم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الانتفاع بالشعر بقيد، ما هو؟ أن تغسله. صحيح؟ فلا يسلم لكم الاستدلال بالآية، لأن الآية عام، غسلت أو لم تغسل لك أن تنتفع بأشعارهم، وأنتم لا تقولون بالحديث، تقولون بإيش؟ بالآية. فأنتم أتيتم بحديث لم تلتزموا بقواعد، لكن يمكن أن يكون لهم المخرج أنهم يقولوا بأن السلام لما قال ذلك قال على الاستحباب، قلنا لا لا يصح، دلالة الاقتران هنا معمول بها. والله أنا بتكلم ألغاز، فاهمين؟ أنا نفسي شايف أنها ألغاز، شايف أنها ألغاز شوية صح؟ دلالة الاقتران هو قال إذا الجلد تنتفع به إذا دبر. طيب ننظر الجلد مقترن بإيش؟ بالشعر يابا، الشعر بالغسل والجلد بالدبر، يبقى الجلد مقترن. طيب حكم الجلد تنتفع به إيشة إذا، وهذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ يبقى إذا المقترن بني هنا في السياق لابد أن يكون على الوجوب، يبقى الشعر تنتفع به إذا غسلت، وأنت لا تقول بذلك. إذا أنت أسقطت الدلالة الأولى التي هي أقوى الأدلة عندك، وهي دلالة الآية، لأن الله جل وعلا قال وأشعارها بغسل أو بغير غسل، بينا لهم التناقض في الاستدلال. بعد ذلك تنهار الأدلة ويبقى لنا ما نقوله بأن تسلم لا، بأن الشعر ينزل تحت عنق الله جل وعلا حرمت عليكم الميت، يبقى لنا الكلام على لا على النظر. قالوا من النظر، من النظر الشعر لا تحله الحياة. قلنا كيف؟ قالوا خذ الشعر الطويل وشد فيه كيفما شئت، اشعل فيه النار، هل سيتألم صاحبه؟ أجيبه لا. قالوا إن لم يتألم دلالة على عدم الحياة. قلنا حق إن عدم الشعور بالألم دلالة على عدم الحياة، لكن الحياة عندنا وعند العلماء لها وجهان، لها علامتان، العلامة الأولى النمو، والعلامة الثانية الإيش؟ الألم. فإن فقدت العلة الأولى وجدت العلة الثانية قلنا به، والشعر ينمو ولا ما ينمو؟ يبقى إذا تحله الحياة. نعلم الحياة بأمرين، بنمو أو بألم، انتفى الألم بقي النمو، قلنا إذن يبقى الشعر تحله الحياة، فإذا كانت تحله الحياة فبالموت تكون النجاسة. فهمتم؟ يبقى انتهينا من كل الأدلة إلا الدليل الأول اللي أنتوا مش راكب معاكم، الآية. نعم كده المشت العاج ده دخلنا في العظم، في العظم تنقل ده الآية. قال الله جل وعلا ومن أصوافه وأوبارها وأشعرها وأثاثها ومتاع المحيط، فهم استدلوا بعموم الآية وأشعارها من الله على العباد، فأشعارها تنتفعون به نوما وافتراشا وصلاة عليه. طيب وجه الدلالة العموم وأشعارها، سواء كانت ميتة أو كانت مذكاة، سواء كانت ميتة أو مذكاة. قلنا حق هذا عام في الانتفاع، أو قل عام في الانتفاع بالميتة أو بالمذكاة، فهو عام في المذكاة وفي إيش؟ في الميتة، وخاص في إيش؟ في الانتفاع. الآية بيقول ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها طعاما وشرابا، هذه الآية. من الفاسق الذي يقول أن هذه آية؟ هذه ليست آية. الآية إيش بقى؟ ما قال طعاما وشرابا، قال إيش؟ أساسا. يبقى انتفاع ولا مش انتفاع؟ يبقى عامة في المذكاة وغير المذكاة، خاصة في الانتفاع. فهمت؟ قوتهم هنا أنهم قال طالما خاص في الانتفاع هيهجم خصوص الانتفاع على حرمت عليكم الميتة، ويقول حرم أكلها لا الانتفاع به، لأن عندنا دليل خاص، والخاص والعام لا يتعارضان. آية ثانية قال حرمت عليكم الميتة عامة في الأكل وفي إيش؟ فهمتم؟ فقالوا عندنا خاص في الانتفاع وعندكم عام أكل وانتفاع، فيهجم فيخرج الانتفاع ويبقي تحريم الأكل. الحمد لله ده الهجوم الضاري من المخالف. نشوف كيف بقى ندفع هذا الهجوم، نقول لا انتظر آياتنا عامة في الأكل وفي إيه؟ وخاصة في الميتة، وآياتكم عامة في الميتة وفي المزكاة. يهجم خصوصنا هنا في إيه؟ في الميتة، فيأتي على المزكاة والميتة فيخرج الميتة ويبقي لكم، يبقى انتفع بها أساسا ومتاعا عندما تكون مزكاة. قال ولما قدمتم خصوصكم على خصوصنا؟ قلنا بالقرائن المستكثرة والأدلة التي جاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الميتة نالت حرمت عليكم الميتة وإيه والدم ولحم الخنزير، والأصل في الميتة، الأصل في الميتة النجاسة، لأن قلنا الحياة تساوي طهارة، الموت يساوي نجاسة في كل شيء، حتى الجلد، حتى الجلد. لذلك احتجنا أن نخرج الجلد من التقطيل الذي طرأ، إيش اللي طرأ؟ بالموت النجاسة، من التقطيل الذي طرأ وهو النجاسة على الكل، أخرجنا الجلد بإيه؟ بالدبان. فهمتم؟ فقال هذا التأصيل قرينة قوية جدا تقدم لنا هذا الخاص على هذا العام، لا سيما وأن عمومكم قد ضعف في استدلالكم بأنكم لا تقولون بظاهره، لأن ظاهره أن تنتفع بالشعر بغسل أو بغير غسل، والحديث الذي تستدلون به أوجب عليكم الغسل، فرجع عليكم بالتناصر. فأدلتنا من المعارضة ولم تسأل أدلتكم من المعارضة، وأنا أبرأ تحتي أقول لكم حاجة واحدة بس، الخلاصة الخلاصة الشعر نجس ولا تنتفع به، الشعر نجس ولا تنتفع به. فهمتم الخلاصة؟ سيبكم من لساني، الخلاصة مفهومة؟ طيب إيش الدليل على أن الشعر نجس؟ حرمت عليكم الميتة، ما العلة؟ لأنها نجسة، كلها نجسة، لأنها كلها نجسة، نعم كلها نجسة، جلد وعظم وعصب وشعر. قال والجلد كيف خرجتم الجلد؟ قلنا ما أخرجنا الجلد إلا بالدليل، وأيضا ليس على العموم، بقيد وشرط، ما هو؟ في الدبان. الحمد لله، فهمتم؟ يبقى لنا الرد على الأحناف، فكده مش هنخش على قاعدة الفقه، يبقى لنا الرد على الأحناف في قولهم في العظم. طب عندنا أدلة عن العظم طاهر، أثر المناظر، أما الأثر فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد بمشط عاج، وايضا ثوبان ائت لها بثوارين من عاج، والنظر العظم لا تحل الحياه. اما الحديث الاول فضعيف، والحديث فيه رويان مجهولان، والحديث الثاني اظلم من الاول، اسناده اشد ظلمه من الاول، والقاعده عند العلماء الاحكام فرع على التصحيح، فيبقى لا حجه لكم في الاخر. قالوا النظر العظم لا تحل الحياه، قل نضرب عظم الرجل يتألم ولا ما يتألم؟ يتألم. طيب هذا أول علة، العلة الثانية العظم ينمو ولا ما ينمو؟ يا طبيب دكتور العظم ينمو ولا ما ينمو؟ كيف ما ينمو؟ يا شيخ رجل صغير ما بيطلعش ما بيكبرش، يعني العظم ينمو ولا ما ينمو؟ يبقى إذا تحكمت فيه أو توفرت فيه العلتان، العظم ينمو وأيضا يتألم بالذنب، فتحل الحياة ولا ما تحل الحياة؟ فإن كانت تحل الحياة طبق القاعدة، حياة تساوي موت يساوي انتهى الموضوع. فإذا كان ميتا فهو نجس، وتسلم أدلتنا فالعظم والشعر والعصب كله نجس، يلد يطهر بالدباغ. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. يبقى الفوائد المستنبطة من الحديث، الفائدة الأولى العمل بالعموم ما لم يأتي مخصص يخصص، من وين نستنبط هذا؟ ها؟ لا اسم نعم، من القاد حرمت كيف؟ من وين نصمت؟ انا اريد من هو ده كان صحيح، من وين نصمت الفائدة؟ هو هذا من فهم الصحابة لما مر على ميمونة ومر على ابن عباس، ايش قال لهم؟ انتفعوا، قالوا انها ايش؟ ميتة، فأخذوا بعموم قول الله حرمت عليكم الميتة، فأخذوا فهم الصحابة أن العام يبقى على العموم، فخصصه من؟ النبي قال أيما رهاب دبر خطاه. فهمتم الفائدة؟ الفائدة الثانية فضل الصدقة، فضل الصدقة وأنها تحل للمولى إن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي، مع عموم حرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فهي مولاة لميمونة، وأيضا بريرة كانت مولاة عائشة وتصدق على بريرة وأيضا قبض، فإذا لا تأخذ حكم آل البيت، لا تأخذ حكم آل البيت، وأيضا ينتفع من ذلك بإيه؟ يؤخذ من ذلك بأن اختلاف الأيدي ها تستلزم اختلاف الأحكام. من وين؟ يعني إيش أولا اختلاف الأيدي؟ يعني هي كانت صدقة على مين؟ على مولاة لميمون في الحديث. طيب فهي تنتفع بها، فهل يمكن انتفع بها آل البيت ولا لا؟ هو ده محل الاستفادة. ها، من هنا نستفيد بأنها إذا اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام. ها، إيش وجه الدلالة؟ إيش وجه الدلالة؟ انتفعتم؟ إيش وجه الدلالة؟ انتفعتم؟ انتفعت أنت ولاة ميمون وكلمها تعظيما بالجمع. ها ها، لا يا في دليل واضح، كلامك صح بس في دليل واضح على كده. من الراوي ابن عباس من آل البيت ولا مش من آل البيت؟ وهو الذي قال انما هي ميتة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما حرمة، قال له هل انتفعتم يدخل معهم من؟ وابن عباس من آل البيت ولا لا؟ وآل البيت اكمل، وآل البيت يحرم عليهم. يبقى اذا هنا ممكن ينتفع بها لاختلاف الايه. يوضح أن السلام دخل فوجد اللحم على البرمص فطلب الطعام، فأتته عائشة على العادة بالإيه؟ بالخل وبالخبز، فقال لم أجد اللحم على البرمص، وين اللحم؟ فقالت هذا صدقة تصدق بها على بريرة، قال أتينا بها. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة ولنا هدية. اختلفت الأحكام اختلفت أيدي ولا ما اختلفت؟ مفهوم؟ الحمد لله. الفائدة الثالثة، النصيحة للمسلمين من أعظم الصالحات وأعظم القربات. نتأسى برسولنا أن تعلم ذلك، لما مر به وارد الميت بين أيديهم لا ينتفعون بها، فنضيع عليهم الخير والفائدة، فقال هل انتفعتم بها؟ حتى لو كان الشيء محقر لكن ستنتفعون به. أيما إهاب دبت خطرة. الفائدة الرابعة، ربنا لطيف على عباده، فإن وقعت المصيبة خففها عليه. من وين هذا؟ البقرة، الفلاح البقرة ماتت، ضاع كل شيء ب 500 جنيه، راحت البقرة، لا فاضل 20 جنيه بإيش؟ الجن. هذه تخفيف للمصيبة، هذه لطف الله للعباد، وما خفي كان أعظم. الفائدة الخامسة، يستوجب الإنكار بلطف ورفق، ويستلزم الرب عند من عنده الدليل. من وين هذا؟ إنها ميتة، إنها ميتة. ثم فهذه مراجعة العادة، هذه فائدة التي تأتي، دي مراجعة صحة مراجعة العادة. لا، الفائدة هنا من التابعين. ها ها، لا قال سألنا، مش اعتراض ابن اسمه ابن، لا لا أبو الخير. ها نعم، لما وضع يده على الفر في مصر، إيش ها فر؟ لا بالفار، الفار ميت ميت صحيح، لا بالفار والفار سباع وانت في بلاد الكفر. فقالت انت بتنكر عندك دليل، فلا انكر عليك، لكن انت ما تعلم ما عندي، انا ما فعلت ذلك الا بدليل، قد سالته ابن عباس، قد سالته ابن عباس. فاذا رد هذا انكر وكان له الحق، لانه ما انكر بما علم، والاخر قد رد عليه بما علم. هذا يجرنا الى الفائده الاعظم، الا وهي ما من احد الا ويؤخذ من قوله ويرد الا اذا اظهر لنا الدليل، والعلم لا يكون الا بالدليل. من وين هذا؟ والله من نفس الحديث، من نفس الروايه، انظروا في الكتاب، من نفس الروايه. هذا محمد لا، قال ابن عباس أرأي رأيته، ارتأيت هذا من عندك، هذا من عندك نفسك من كيسك، من صح التعبير. قال ابن عباس لا، أبرأ إلى ذلك، هو من رسول الله، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العلم بحق لا أظن ولا أجد، العلم قال الله قال الرسول، وقد تعرف العالم باحتجاره في المسألة التي يفتي فيها بقال الله قال الرسول، وكيف يستطيع أن يصدق الحكم على الله. الصدقة عند قول أهل العلم بالعموم، بعض أهل العلم وبعضهم خصها بالزكاة، وهذا راجح صحيح، هي مخصوصة بالزكاة وهذا الراجح الصحيح. هذا بالنسبة للفائدة الأخيرة. الفائدة الأخيرة مراجعة العالم، ليست من سوء الأدب، مراجعة العالم صح لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، مراجعة منه ومن غيره عندما قالوا إنها ميتة، فلما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أكثر. هذه فيها دلالة أن فائدة المراجعة العلم وأصل مراجعة السؤال والجواب، هذه من باب المدارسة. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كشف النبي صلى الله عليه وسلم لهم العلم الزائد على ما عندهم، وتعلموا ما جاهدوا بالسؤال. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.